الله إليكم ماء زمزم إذا نقلته إلى يقول إذا نقله إلى بلدي نعم. هل فيه من الفضل ما إن شاء الله ثبت عن الصحابة نقله والاستشفاء به والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه شفاء سقم وطعام طعم هذا يشمل من نقله ومن شربه مباشرة ويقول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له نعم